خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، نفع ولي ذلك ومولاه وبعد. ما زلنا مع مجموعة خزائن الرحمن، نقدم العقيدة سهلة ميسورة بإذن الله تبارك وتعالى لعموم المسلمين، وما زلنا مع كتاب التوحيد ومع المجلس 17. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. ومع باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وصلنا في هذا إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حكى لهم حوارا جرى بين موسى بن عمران عليه السلام وبين رب العالمين، وما أطيبه من حوار، وما أطيب المسمع، وما أطيب الكلام. قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال يا موسى: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فقال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. هذا الحديث يحتوي على مسائل جمة غفيرة. المسألة الأولى، كما بينا، أن موسى بن عمران عليه السلام ممن اختصه الله تبارك وتعالى في زمانه بالكلام. قال الله تبارك وتعالى: ما كان لنبي أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. فكلم الله تبارك وتعالى موسى فقال: قال الله تبارك وتعالى: واصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. هنا موسى عليه السلام عالي الهمة، يطلب من ربه تبارك وتعالى شيء يختص به عن جميع البشر. موسى الذي اصطفاه الله برسالاته وبكلامه وفضله على كثير من الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك يطلب المزيد، يطلب المزيد. وكذلك كل باغ للقرب من رب العالمين، كلما اقترب أكثر كلما يبتغي للمزيد أكثر. وهذا هو فعل العقلاء، والله هذا فعل العقلاء. فإذا اقتربت من ربك شعرت بحلاوة القرب، فتمنيت مزيدا من الحلاوة. فالناس تتمنى في الدنيا المزيد والمزيد، فلماذا لا نتمنى في الآخرة المزيد والمزيد؟ لماذا نفرط في أمور الآخرة؟ فهو موسى بن عمران عليه السلام يضرب لنا أروع مثالا من أجل ذلك. يقول: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. إما أن يكون هذا الشيء يذكر الله تبارك وتعالى به ويدعوه به، أو يكون هذا شيء متضمن لذكر الله وفي نفس الوقت هو دعاء. فإذا رب العالمين يقول لموسى بن عمران: قل لا إله إلا الله، والسؤال هنا: لماذا سأل موسى ذكرا ودعاء؟ والسؤال الثاني: هل لا إله إلا الله هي ذكر ودعاء؟ أولا، كما اتفقنا، موسى سأل ربه المعالي، سأل ربه المعالي سبحانه جل في علاه، وفي أعلى العبادات هي ذكر الله تبارك وتعالى كما تكلمنا، وسيأتي ذلك بيانه إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بخير أعمالكم، اسمع، بخير أعمالكم وأذكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، يعني الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله. أي شرف هذا؟ كفى بالذاكرين شرفا أن الله يذكرهم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فعلم موسى شرف الذكر، وعلم موسى أن الذاكرين يذكرهم الله. قال: فاذكروني أذكركم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي اسمع وأنا معه ما ذكرني. فذكرك لله يستجلب معيته، تأييده، نصره، توفيقه. أيها المخذول اذكر الله، أيها الخائف اذكر الله، أيها المرتعد اذكر الله، أيها المرتبك اذكر الله، أيها الحائر اذكر الله، أيها الوحيد اذكر الله. فالله تبارك وتعالى إن كان الله معك فمن عليك؟ سبحان رب العظيم. وأنا معه ما ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فأراد موسى المعالي فقال أذكرك وأدعوك به. ولماذا اختص الدعاء؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. والدعاء دعاءان، الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء، دعاء مسألة ودعاء عبادة. يعني إيه؟ مش فاهم. الدعاء في اللغة معناه الطلب، الطلب من الأدنى إلى الأعلى، فالطلب من الأدنى إلى الأعلى اسمه دعاء، والطلب من الأعلى الأدنى اسمه أمر، طلب المساوي من المساوي القريب من القريب اسمه إيه؟ التماس. فالدعاء معناه الطلب من الأدنى وهو عبيد الله تعالى إلى الأعلى وهو رب العالمين سبحانه جل وعلا. هذا الطلب إما أن يكون بلسانك تقول يا رب ارزقني، يا رب اعطيني، يا رب هب لي ذرية طيبة، يا رب ارزقنا من الشهداء، يا رب ارزقنا العيش في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، يا رب ارزقنا الحج والعمرة كل عام، اللهم هيئ قلوبنا طلب علم، هيئ قلوبنا للحج، هيئ قلوبنا لطاعتك، إلى غير ذلك. فاسأل رب تبارك وتعالى هذه الأسئلة، ده اسمه دعاء مسألة، دعاء تسأل ربنا طلب معين. وفي دعاء تاني اسمه دعاء عبادة. ايه دعاء العبادة ده؟ دعاء العبادة انك بتفعل عبادة، يعني تقوم تصلي، بتقوم تصلي ليه يا شيخ؟ بتقوم اصلي طلبا لمغفرة الله، طلبا لجنة الله، تمام؟ بتبر والدين ليه؟ طلبا للثواب، تصدق ليه؟ طلبا للثواب. هذه العبادة طلب، لكن بتطلب بفعلك، فاسمه طلب بلسان الحال، طلب بالفعل، طلب بالعبادة. لذا قال الله تبارك وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فأنت المساجد بتعمل فيها إيه؟ بتدعو؟ آه بتدعو، لكن بتقرأ القرآن، تذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذه القدرات، إنما هي للصلاة ولقراءة القرآن ولذكر الله. فأنت تصلي. طب وهل الصلاة دعاء؟ آه، ما احنا قلنا بقى دعاء، لكنها دعاء إيه؟ دعاء عبادة. قال علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. فكان الجواب على ذلك جوابا جامعا مانعا شافيا راضيا من رب العالمين أرحم الراحمين أكرم الأكرمين. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله هي ذكر، بل هي أفضل الذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا أسأت فأحسن، السر بالسر والعلانية بالعلانية. فقال رجل يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال لا إله إلا الله أفضل الحسنات. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى عليه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فلا إله إلا الله أفضل الذكر بعد قراءة القرآن، وهي أيضا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها دعاء. شيخ كيف تكون دعاء شيخ؟ دعاء إنك لما تيجي تذكر ربنا سبحانه وتعالى تذكر ربنا ليه؟ طلبا لمعيته، طلبا ليذكرك، طلبا لإحياء قلبك لقلبك، طلبا للحسنات. فده دعاء، فده عبادة، وهي في نفس الوقت ذكر، وهي في نفس الوقت دعاء. فقال قل يا موسى لا إله إلا الله. هنا وكأن موسى عليه السلام لم ينتبه عليه وعلينا أفضل صلاة وتم التسليم إلى عظم قدر لا إله إلا الله. فإذا بموسى يقول لربه يا رب كل عبادك يقولون هذا، أنا عايز شيء أختص به، حاجة عالية. فبين الله تبارك وتعالى له أنه لا شيء أعلى من كلمة التوحيد، لا شيء أعلى من أن توحد ربك بلسانك، بلسان حالك وبلسان مقالك، وتذكر التوحيد في كل وقت، لا شيء أفضل من ذلك. فقال يا موسى لو أن السماوات السبع، وهذا يدل على أن عدد السماوات كم؟ سبعة. وعامرهن غيري، من عمار السماوات؟ عمار السماوات هم ملائكة رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأت، ما من موضع أربعة أصابع إلا وملكا راكع وملكا ساجد وملكا إيه؟ قائم، ولا يعلم جنود ربك إلا هو. كذلك والبيت المعمور في السماء السابعة يدخله سبعون ألف ملك يحجون فيه ثم لا يعودون آخر ما عليهم، يعني كل يوم سبعين ألف ملك، يجي تاني يوم سبعين ألف ملك تانيين، يجي تالت يوم غيرهم، وهكذا. فالله تبارك وتعالى يقول لموسى لو أن السماوات السبع وعامرهن أي هؤلاء الكثرة الكافرة من الملائكة سبحان ربي العظيم وعامرهن غيري. إياك أن تظن أن الله تبارك وتعالى في داخل السماوات، لا، بل إن الله تبارك وتعالى على العرش استوى. فإذا سألتك أين الله تيجي تقول يا شيخ وينفع أسأل السؤال ده أصلا؟ ينفع أسأل أين الله؟ أقول لحضرتك نعم، ودليل ذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والحديث في صحيح مسلم لما ضرب معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أرضاه الجارية غفلت عن الغنم حتى عدا عليها الذئب فلطمها، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم نظرة المغضب فقال أعتقها، يعني كفرت اللطم دي أعتقها إرضاء لك يا رسول الله وإرضاء لرب العالمين، فقال ائتني بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ إيه واحد يقول لي بقى من سأل بأين الله فقد كفر؟ إزاي طب والنبي اللي سأل؟ والحديث في صحيح مسلم قال أين الله؟ فقالت في السماء. فيجوز السؤال بين الله نعم، الإجابة النموذجية الإجابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قالت في السماء، قال أعتقها فإن، قالت من أنا؟ قال أنت رسول الله، قالت أعتقها فإنها مسلم أو إنها مؤمنة. الشاهد قال أين الله؟ وفي حجة الوداع رفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه إلى السماء فقال اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها فين؟ في الأرض. هناك بعض الناس يقولون من رفع من أشار بأصبعه إلى السماء فقد كفر فلتقطع هذه الأصابع، من يقول هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انتبه، يقوم مقلدة المشايخ والعلماء، نسأل الله العفو والعافية. الشاهد أين الله؟ الإجابة فوق سبع سماوات. وما الشيخ يعني الرحمن قال أأمنتم من في السماء؟ من في السماء في هنا يعني بمعنى على، قال الله تبارك وتعالى أصلي بينكم في جذوع النخل، يعني هيفتح النخلة كده ويصلبهم جواها، لا على جذوع النخل. قال الله تبارك وتعالى فامشوا في مناكبها، يعني انت حضرتك تمشي تحت الأرض ولا تمشي فوق الأرض؟ يبقى في مناكبها يعني فوق ايه؟ فوق الأرض. كذلك قال مثلا تسأل السائل أين فلان؟ تقول له في السطح أو في السطوح، هل هو داخل السطوح نفسها ولا على السطوح؟ على السطوح. كذلك فالله تبارك وتعالى فوق سبع سماوات مستوى على عرش، والدليل قال الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، مستوى على عرش بائن من خلقه، يعني منفصل عن خلقه غير متصل بخلقه سبحانه جل وعلا. فلا نقول كما قالت الاتحاد والحلولية أن الله تبارك وتعالى حل في الكائنات كما يحل السكر في الماء، تعالى الله عما يقولون علوا كبير، ولا نقول كما قالت الأشعرية أن الله تبارك وتعالى لا هو بائن ولا هو منفصل، لا هو بائن ولا هو متصل، لا، بل إن الله تبارك وتعالى منفصل عن خلقه، بائن من خلقه يعني منفصل عن خلقه سبحانه جل في علاه. يبقى الله فوق سبع سماوات مستوى عرشه بائن من خلقه. طيب يا شيخ يعني كلمة الله في كل مكان دي خطأ؟ لا، تقول لي الله في كل مكان تقصد بها إيه؟ لو تقصد الله بذاته في كل مكان أقول لك كذبت، فالله في ذاته فوق سبع سماوات مستوى عرشه بائن من خلقه. أما إن قلت الله في كل مكان بسمعه نعم، ببصره نعم، بإحاطته نعم، قال إنني معكما أسمع وأرى، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم سبحانه جل في علاه، فبتأييده وتوفيقه للمؤمنين إلى غير ذلك. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة، والأرضين السبع في كفة، اسمع في كفة يعني في ناحية، وهذا يدل على أن الأرض كم أرض؟ سبع أرض. قال وهو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. قال لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله، يعني حسنات لا إله إلا الله، جزاء لا إله إلا الله، وهذا يدل أيضا على أن الأعمال توزن، يعني الأعمال توزن، الصحف توزن، الصحف توزن، والعامل يوزن. قال لو أن السماوات السبع والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله، فقد يجسد لك العمل، نعم يجسد لك العمل، كما أتى يأتي في القبر للرجل الصالح رجل عليه ملابس بيض شكله جميل منظره طيب له رائحة طيبة، فيقول من أنت؟ وجهك الوجه الذي يأتي بالخير، قال أنا عملك الصالح، والله ما رأيتك إلا سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله. والناحية الأخرى للفجار يأتيه رجل منتن الرائحة قبيح الثياب قبيح المنظر، فيقول من أنت؟ قال أنا عملك السيء، والله ما رأيتك إلا سريعا في تعصية الله بطيئا في طاعة الله تبارك وتعالى. فالأعمال تجسد، نعم الأعمال تجسد، وهي توزن أيضا في الميزان، توزن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهي توضع في الميزان، نعم توضع في الميزان. فلا إله إلا الله تقولها توضع في الميزان، نعم توضع في الميزان. فلو هنها لا إله إلا الله وضعت في الميزان مع السماوات السبع وعمرها من الملائكة والأرضين السبع أيضا وعمرها من الإنس والجن لمالت بهن لا إله إلا الله. لكن كما قلت لكم أي لا إله إلا الله التي تزن هذا الثقل؟ قلنا هي التي مستوفاة للشروط التي ذكرها أهل العلم وقد بيناها بفضل الله تبارك وتعالى في الحلقات السابقة. قال لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في وصية نوح عليه السلام لابنه قوة لا إله إلا الله. قال نوح لابنه يا بني لو أن السماوات السبع والأرضين السبع حلقة مبهمة قسمتهن لا إله إلا الله، فهي ثقيلة ومن القوة بمكان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أورد بعد ذلك حديثا وقال وللترمذي أي الإمام الترمذي رضي الله عنه ورحمه في جامعه وحسنه أي حسنه الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه. وما أدراك ما أنس بن مالك؟ خادم رسول الله من السبعة المكثرين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أرادت أمه أن تؤمن مستقبله فماذا فعلت؟ هل بحثت له عن عمل في الخارج؟ هل بحثت له عن وظيفة؟ هل بحثت له عن شقة؟ هل دخلت له أموال؟ هل بحثت له عن شهادة عليا؟ لا، بل قالت يا بني تخدم رسول الله لعلك تحظى بدعوة من دعواتي. وبالفعل قال له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك له في أهله وماله. فدفن أنس في حياته من ولده 120 ولد رضي الله عنه وارضاه، وكان بستانه تشم رائحته من مسيرة شهر، وكان يطرح في العام مرتين رضي الله عنه وارضاه. وكفى به أن الله تبارك وتعالى رفعه حيث ربط اسمه باسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو من رواة السنة. هل هو أفضل أم أبي بكر؟ قطعا من غير خلاف من غير نزاع أبو بكر أفضل للأمة كلها، بل هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين. ومع ذلك من يذكر أكثر، أبو بكر أم أنس رضي الله عنه وأرضاه؟ فكذلك كل من ربط نفسه باسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مرفوع برفعة الله للنبي، قال تعالى ورفعنا لك ذكرك. قال وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. وأنس رضي الله عنه وأرضاه كما قلت لكم كان خادما للنبي وهو صغير، فكان تقع منه أفعال صبيانية رضي الله عنه وأرضاه، لكن مع ذلك كان النبي يحلم عليه. فيقول أنس والله ما مست يدي حريرا ولا ديباجا أليم من كف رسول الله، ولا شممت ريحا أطيب من عرق رسول الله، ولا قال لي لشيء فعلت لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله، ولكن كان يقول لو قدر له لفعل. وهذه نظرة ووقفة، أنك تتعامل مع نفسك بالشر وتتعامل مع غيرك بالقدر. يعني تنظر إلى نفسك إذا فعلت محرما تقول هذا محرم، تأخذ نفسك بالعزيمة هذا محرم هذا يغضب الله لا تفعل ذلك. لكن إذا رأيت أحدهم وقع في نفس المحرم أو غيره تقول هذا المحرم يكرهه الله فأنا أكره هذا المحرم، لكن تنظر له أيضا بعين القدر أن الله تبارك وتعالى قدر له ذلك وقدر عليه المعصية فترحمه وتعطف عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله أن يأخذ بأيدينا عليه أخذ الكرام عليه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول قال الله تعالى، وهذا أيضا حديث قدسي، يا ابن آدم وكلنا أبناء آدم، مؤمننا وكافرنا، ذكرنا وأنثانا، حينا وميتنا. فهذا خطاب لجميع الناس، يا ابن آدم، وهذه من رحمة الله رب العالمين بالناس أجمعين. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بما يقرب ملء الأرض خطايا، اسمع، شرك، لا يعني زنا، سرقة، قتل، عقوق والدين، أكل ربا إلى غير ذلك، ترك الصيام إلى غير ذلك، قال لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، تبرج، إسبال، حلق لحى، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، تشبه بالمشركين، سماع الأغاني، سب وقذف إلى غير ذلك بقراب الأرض خطايا. ثم لقيتني بشرط وقيد، لا تشرك بي شيئا، لا تشرك بي شيئا، أي موحدا تمام التوحيد. وهو عدم الشرك يساوي تمام التوحيد، يساوي تحقيق التوحيد. لا تشرك بي شيئا، لا شركا لا أكبر ولا أصغر. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني بشرط وقيد، لا تشرك بي شيئا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر. وهذا السبب في شرح هذا الكتاب، حتى نتعلم الشرك فنجتنبه، فتلقى ربك تبارك وتعالى خاليا من الشرك كبيره وصغيره. ماذا ستكون النتيجة؟ قال لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة. إذا قال الشافعي لأن أقابل الله بكل ذنب خلا الشرك إنه لحسن، لكن أنا أطمئنك، أطمئنك أن الذي لا يقع في الشرك لا صغيره ولا كبيره استحالة يقع في مثل هذه الكبائر، استحالة، من العسير جدا. ولو وقع فرضا، ولو وقع سيكون من التوابين الرجعين المنيبين التائبين إلى ربهم سريعا سريعا. فهيا بنا نتعلم التوحيد ونتعلم الشرك حتى نجتنبه ونلقى الله تبارك وتعالى مغفورين لنا الذنب، تائبين إليه سبحانه جل في علاه، داخلين الجنة برضوانه ورحمته، إنه ولي ذلك وحده القادر عليه. هذا ورد العلم الذي أسلم، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.